الله الرحمن الرحيم. أولئك المشار إليهم الذين كثر فسادهم وعم ضلالهم، طردهم الله تبارك وتعالى من رحمته. والمراد بهم اليهود. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. من طرده الله تبارك وتعالى من رحمته فلن تجد له نصيرا ينصره من دون الله ويدفع عنه سوء العذاب والعياذ بالله. أم لهم نصيب من الملك؟ يعني بل ألهم حظ من الملك اليهود؟ يعني طبعا لا، ولو أوتوه لما قاموا بإعطاء أحد منه شيئا، ولو كان هذا الشيء كقدر النقرة التي تكون في ظهر النواة. طبعا الملك وملك الله عز وجل. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أم يحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم على ما أعطاه الله من نعمة النبوة والرسالة؟ ويحسدون أصحابه رضي الله عنهم على نعمة التوفيق إلى الإيمان والتصديق بالرسالة واتباع الرسول والتمكين في الأرض، ويتمنون زوال هذا الفضل عنهم رضي الله تعالى عنهم. طيب، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة أو الحكمة. فقد آتينا، يعني بمعنى أعطينا ذرية إبراهيم عليه السلام من قبل الكتب التي أنزلها الله عز وجل عليهم، وما أوحى الله عز وجل إليهم مما لم يكن كتابا مقروءا. يعني أعطاهم الله تبارك وتعالى الملك وأنزل عليهم الكتب وأوحى الله تبارك وتعالى إليهم، وأعطيناهم مع ذلك ملكا واسعا. يعني لماذا يحسدون النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحابه؟ فقد أنعمنا قبل ذلك على إبراهيم وعلى آله وأعطيناهم الكتاب والحكمة وإلى آخره. فمن هؤلاء الذين أوتوا حظا من العلم من صدق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم و عمل بشرعه، ومنهم من صد عنه، يعني من أعرض ولم يستجب لدعوته ومنع الناس من اتباعه. وحسبكم أيها المكذبون النار، نار جهنم لتسعر بكم يوم القيامة والعياذ بالله. ثم بين الله تبارك وتعالى شيئا من عذاب الكافرين فقال: إن الذين كفروا، يعني جحدوا ما أنزل الله من آياته ووحي كتابه ودلائله وحججه، سوف نصليهم نارا ندخلهم نارا يقاسون حرها، كلما احترقت جلودهم بدلناهم جلودا أخرى ليستمر عذابهم وألمهم. إن الله تعالى كان عزيزا لأنه سبحانه وتعالى لا يمتنع عليه شيء، هو الغالب. حكيما، يعني حكيما في تدبيره وقضائه، لا يظلم مثقال ذرة. وفي المقابل والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي اطمأنت قلوبهم بالإيمان بالله عز وجل والتصديق برسالة رسوله صلى الله عليه وسلم، واستقاموا على الطاعة وعلى شرع الله، ما جزاؤهم؟ سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، ينعمون فيها أبدا ولا يخرجون منها، ولهم فيها أزواج طهرها الله عز وجل من كل أذى. وندخلهم ظلا ظليلا، يعني ظلا كثيفا ممتدا في الجنة لا آخر له. نسأل الله تعالى أن يجعلنا معه. جزاكم الله خير.